تعالى فيه على العبد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا أهلا لتوبته، وأن يتوب علينا الآن لنتوب، إنه ولي ذلك ومولاه. لكن أيها الشباب والآباء، إن الناس تختلف أحوالهم في الرجوع إلى الله، فمن الناس من تكون سبب عودته إلى الله أن تذكره بالموت وسكراته وكرباته، وأن مآله إلى الله تبارك وتعالى ولا محال. وبعض الناس تكون سبب توبته أن تذكره بآية من كتاب الله تقرع قلبه وتهز كيانه، وتكون سببا في عودته إلى الله. وبعض الناس سبحان الله تكون سبب توبته أن يرى رؤية في منامه تذكره وتوقظه وتعيده إلى الطريق المستقيم. وبعض الناس تكون سبب توبتهم أن يرى المقابر مثلا، وأن يصير بين الموتى. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ جميعا بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. انتبه معي جيدا، إن بعض الناس بل كثير من الناس تكون سبب عودتهم إلى الله أن تذكره بالموت، وما أعظمها من ذكرى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا أي استكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه، ولا في ضيق إلا وسعه. أيها الشباب، إن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، إنه الحادث الأهدم للذات، والأجلب للكرهات، والأقطع للراحات. إن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجثيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. أحبتي في الله، أقول لكل واحد منكم على حدة، وأنا أولكم، اعلم أنه إن لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هم ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان كفيلا بأن يتنغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، ويفارقه سهوه وغفلته. ولم لا؟ ونحن نعلم أن بعد هذا الموت القبر وظلمته، والصراط ودقته، والحساب وشدته، أهوال أهوال وأنكال، أهوال وأحوال. إن هذه الدنيا أيها الإخوة رحلة ستنتهي بنا جميعا، إما إلى جنة أو إلى نار. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. كان ملكا من الملوك أراد أن يركب إلى مكان بعيد، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه، فأتي له بثياب فلبس أحسنها بعد مرات، وكذلك دعا بدابة ليركبها فلم تعجبه، فأتي له بدواب فركب أحسنها بعد مرات. ثم جاء إبليس اللعين ونفخ في منخره نفخة الكبر والخيلاء، فصار هذا الملك وهو لا ينظر إلى أحد ولا يكلم أحدا كبرا واستعلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المهم، صار هذا الملك ومن حوله الجنود والقوات لا يكلم أحدا ولا ينظر إلى أحد، فقابله رجل رث الهيئة، هيئته ليست جميلة، فسلم على الملك فلم يرد عليه الملك السلام، فأمسك بلجام دابة الملك وقال: إن لي عندك حاجة، أريد أن أقول لك شيئا ما. فقال الملك: كيف تمسك بلجام الملك؟ لقد ارتكبت أمرا عظيما، أترك اللجام. فقال الرجل: إن لي عندك حاجة، أريد أن أقول لك شيئا ما. فقال: انتظر حتى أنزل. فقال الرجل: لا، بل الآن. فساره، فقال: أنا ملك الموت. فتغير لون الملك، واضطرب لسانه، وارتعدت أوصاله، وقال: دعني، اتركني حتى أرجع إلى أهلي وأودعهم. قال: لا، والله لا ترى أهلك أبدا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا أتوب أرد المظالم أركع ركعة أصل رحمي أبر والدي لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ أي قبر إلى يوم يبعثون. ثم قبض روح هذا الملك وخر مغشيا على الأرض كأنه خشبة وفاضت روحه إلى بارئها. ثم صار أي ملك الموت في طريقه فقابل عبدا مؤمنا فسلم عليه فرد عليه العبد المؤمن السلام أي تواضع إليه فقال له إن لي عندك حاجة أريد أن أقول لك شيئا ما. فقال العبد المؤمن هات أي تواضع إليه فساره فقال أنا ملك الموت. فقال العبد المؤمن أهلا وسهلا بمن طالت غيبته والله ما كان على الأرض أحب إلي أن ألقاه منك. أهلا وسهلا بمن طالت غيبته والله ما كان على الأرض أحب إلي أن ألقاه منك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال ولكن دعني حتى أرجع إلى أهلي وأودعهم. قال لا ولكن دعني حتى أتوضى وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد. قال لك ذلك. فتوضأ العبد المؤمن وسجد وصلى لله عز وجل ثم قبض روحه وهو ساجد ويبعث أمام الله وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل امرئ على ما مات عليه. انظروا يا شباب من مات على طاعة بعث على تلك الطاعة ومن مات على معصية بعث على تلك المعصية. من مات وهو يقرأ القرآن بعث أمام الله يقرأ القرآن. من مات وهو يؤذن بعث أمام الله وهو يؤذن. من مات وهو يلبي لبيك اللهم لبيك بعث أمام الله والخلائق وهو يلبي. ومن مات وهو يشرب الخمر بعث أمام الله وهو يشرب الخمر. من مات وهو سكران بعث أمام الله سكران. من مات وهو في الفاحشة والعياذ بالله بعث أمام الله وهو على تلك الفاحشة. من مات وهو ينظر إلى المواقع الإباحية بعث أمام الله على تلك الحال. يبعث كل امرئ على ما مات عليه. اللهم احسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. فمن الشباب من تكون سبب عودتهم إلى الله أن تذكره بالموت وبمثل هذه المواقف. ومنهم من كانت سبب عودته إلى الله آية ورب الكعبة واحدة سمعها من كتاب الله هزت قلبه وقرعت كيانه واقشعر له جلده وبنده فعاد إلى الله عز وجل. من أولئك عالم زاهد عابد تقي ورع اسمه الفضيل بن عياض. وما أدراك ما الفضيل بن عياض؟ إذا ذكرت الخشية من الله ذكر الفضيل بن عياض. لكن الفضيل كان في بداية حياته لم يكن ملتزما ولا حافظا للقرآن، إنما كان لصا ينهب الناس يخشاه الناس. إذا ذكر اسم الفضيل استعاذ الناس بالله من شر هذا الرجل. وفي يوم من الأيام وبينما الفضيل يتسلق الجدار ليقابل معشوقته في الحرام إذا به يسمع رجلا يصلي لله ويقوم لله عز وجل بالليل ويقرأ القرآن ويردد قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان أن تخشع القلوب لله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكى الفضيل بكى السارق والزاني وقاطع الطريق وقال بل آن يا رب وعاد الفضيل إلى الله، وصار من أخشى الناس لرب الناس بآية سمعها من كتاب الله. ولم لا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن الناس أيها الشباب من تكون سبب عودتهم إلى الله أن يرى رؤية في منامه مثلا، كأن يرى اختناقا في منامه، أو يرى كابوسا يكاد يخنق أنفاسه. هذه رسالة من الله لك لتعود إلى الله قبل فوات الأوان، كما حدث لمالك بن دينار، وهو أيضا من العلماء العباد الزهاد، لكنه كان في شبابه يحب الخمر والمسكرات ويتعاطى الخمر بصورة كبيرة، حتى من الله عليه وتزوج. فبدأ مالك يعود إلى الله عز وجل، أنجب بنتا جميلة جميلة سماها فاطمة. أحب مالك فاطمة حبا جما، وكلما كبرت فاطمة كلما زاد حب مالك لفاطمة، وزاد بعد مالك عن الخمر. وفي يوم من الأيام بعدما بلغ عمر فاطمة 3 سنوات، عاد مالك من عمله أو من الخارج إلى بيته، فوجد الحزن قد خيم على المنزل، والدموع تنهمر على وجنتي زوجته. فلما سألها عن سبب ذلك الحزن قالت: يا مالك، إن الله تعالى قد استودعنا وديعة 3 سنوات، وقد استرد الله وديعته، فلقد ماتت فاطمة. فاطمة التي أحب الحياة من أجلها، وترك الخمر من أجلها، وأحب الدين من أجلها، تموت الآن قرة عينه، حبيبة قلبه. فقال مالك في نفسه: لأدفنن اليوم فاطمة، اسمع، ثم لأعودن فأسكرن سكرة ما سكرت قبلها. هذا حالك، هذا حال كثير من الشباب، إذا ضاقت به الأحوال سرعان ما يذهب للمخدرات أو البرشام أو المعاصي ليهرب من واقعه، ليذهب عقله. وأنا أسألكم يا شباب، إن تأخر سن زواجك، أو إن وقعت في ضائقة، أو إن نزل بك ابتلاء، أنا أسألك، من الذي يرفع البلاء؟ من الذي يرفع البلاء يا شباب؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يكشف السوء؟ من الذي يذهب هم المهمومين وينفث كرب المكروبين؟ إنه الله جل جلاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. عاد بالفعل مالك بعدما دفن فاطمة وسكر سكرة ما سكر قبلها، يقول: حتى أغشي علي ورأيت في نوبتي كأن يوم القيامة، وقد خرج الناس من قبورهم حفاة عراة خائفين، الناس في خوف ورعب شديد، يتبعون هذا الداعي الذي أرسله الله ليقود البشرية إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول: وأنا بين الناس خائف وجل، وإذا بي أنظر ورائي إذا أرى مشهدا مرعبا يخلع القلوب، إذ بي أرى ثعبانا كبيرا عظيما لم تر عيناي مثله. لكن العجيب أن هذا الثعبان ترك جميع الناس وجرى ورائي. قال: فجريت من هذا الثعبان خائفا وجلا لعلني ألجأ إلى ملاذ آمن، لكن الثعبان لم يتركني. قال: فقابلت شيخا كبيرا لحيته بيضاء، قلت: يا شيخ أدركني، أغثني، يكاد الثعبان أن يأكلني. قال: يا بني أنا شيخ ضعيف لا أستطيع أن أزود عنك. قال: فجريت وما عادت قدماي تحتمل، فوجدت نارا، فمن شدة خوفي من الثعبان كدت أن أرمي بنفسي في النار، لولا أنني سمعت مناديا ينادي ويقول: ارجع فإنك لست من أهلها. قال فرجعت إلى الشيخ مرة ثانية وقلت يا شيخ أغثني أدركني يكاد الثعبان يأكلني. قال فبكى الشيخ رأفة لحالي ثم قال يا بني أنا شيخ ضعيف كما ترى، لكن اجري خلف هذا الجبل فهناك أطفال. قال فجريت وما عادت قدماي تحتمل، فوجدت وراء الجبل أطفال ووجدتهم ينادون يا فاطمة يا فاطمة أدركي أباك يا فاطمة. قال فنظرت وأنا في هذا الخوف الشديد فإذا فاطمة ابنتي رأتني فجرت نحوي وجاءت ودفعت الثعبان بيدها وجلست في حجري وأخذتني من لحيتي بيده الأخرى وقالت يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال يا بنيتي ما هذا الثعبان الذي كاد أن يأكلني؟ قالت هذه ذنوبك يا أبي، هذه ذنوبك، هذه الفواحش والمنكرات، هذا شربك للمخدرات، هذا عقوقك لوالديك وقطيعتك لرحمك، ظلت تنميها حتى صارك كثعبان عظيم كاد أن يهلكك، ولولا أن الله من عليك بإنجابي لهلكت. قال يا بنيتي وما هذا الشيخ الكبير الذي بكى رأفة بحالي؟ قالت هذا عملك الصالح، هذه صلاتك وقرآنك وذكرك وعبادتك، ظلت تضعفها تضعفها تضعفها حتى صارت كشيخا كبيرا لم يستطع أن يزود عنك. قال فأفقت من نوبتي ونويت الرجوع إلى الله، فاغتسلت وذهبت إلى المسجد وكانت صلاة الفجر، فوقفت وراء الإمام وإذا بالإمام يقرأ بنفس الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من هم فاسقون. هيا أيها الشباب، هيا قبل فوات الأوان، قل معي وردد بل آن بل آن بل آن بل آن أن نعود إلى الله وأن ننضم إلى قوافل العائدين، بل آن أن نترك المخدرات والفواحش والمنكرات، بل آن أن نترك ضياعنا للصلاة، بل أنا أن ننضم إلى قوافل العائدين. واعلم يقينا أنك إن عدت إلى الله والله لن تجد والدا ولا ولدا ولا والدة ولا زوجة أرحم وأحن عليك من الله تبارك وتعالى الذي خلقك. فإن الله عز وجل أيها الشباب يفرح بتوبة التائبين مهما عظم ذنوبهم ومهما عظم إجرامهم في حق أنفسهم ومولاهم. قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بأرض فلاه، أي في صحراء واسعة مكفرة، وكان يركب على راحلة عليها طعامه وشرابه، فانفلتت تلك الراحلة وعليها طعامه وشرابه، فأيقن الرجل من الموت وجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، وبينما هو ينتظر الموت إذا بالمفاجأة، إذا بدابته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه، فكاد عقل هذا الإنسان أن يطيش، ففرح فرحا شديدا بعودة دابته، بل إن شئت فقل بعودة الحياة إليه مرة ثانية. فمن شدة فرحته قال اللهم إنك عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال صلى الله عليه وسلم فالله أفرح بتوبة أحدكم، أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل الذي عادت إليه راحلته. ويروى عن رجل من بني إسرائيل عبد الله 20 عاما ثم عصى الله 20 عاما ثم وقف أمام المرآة فوجد الشيب قد ضرب في رأسه ولحيته، فقال يا رب أطعتك 20 وعصيتك 20، أين عدت إليك تقبلني يا رب؟ فسمع مناديا يقول أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. مهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. هو القائل في الحديث القدسي: عبدي عبدي عبدي، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. عبدي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. قل يا رب، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب، لا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. قل: يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين هديك يوم الدين. ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي، إن قيل لي خذها بغير يميني. لا حيلة عندي وما لي موئل، فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم خذ بقلوب ونواصي شبابنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد الشباب والشيب، اللهم اهد الشباب والشيب. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا عون المؤمنين، ويا جار المستجيرين، يا ذا العظمة والسلطان، يا رب الأرباب، ويا مجري السحاب، ويا مجيب الدعوات، لا خاب ربنا من دعاك، ولا خاب من رجاك. اللهم تب علينا الآن لنتوب، تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم لا تجعل حظنا من أعمالنا أقوالنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم اغفر لكل الحضور والجالسين أمامي الآن، وتجاوز عنهم الآن، وتجاوز عنهم الآن، وتغمدهم برحمتك الآن يا رب العالمين، فإن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.